إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستن سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتق الله حقيقة التقوى، وحقيقتها تكون في الأقوال والأعمال وفي السر والعلن، في العبادات وفي المعاملات، إنها التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها المسلمون، تفكروا وتأملوا نعمة اجتماعنا في هذا المكان، نتعاون على البر والتقوى وعلى طاعة الله وعبادته، نتلاقى ونتآلف ويسلم بعضنا على بعض، يفعل أهل كل حي ذلك في اليوم 5 مرات، وتتسع الدائرة لتشمل أهل البلد أو أكثرهم في صلاة الجمعة في الأسبوع 1 مرة. فما أعظم هذا الدين، ما أروع شعائره، فلولا المساجد والصلوات 5 ربما لم يشاهد الجار جاره ولا يعلم عن حاله وأخباره، خاصة في مثل هذا الزمن، فالكل في شغل، حتى انشغل الوالد عن أولاده والولد عن والديه وأهله، فقل الوصال حتى وصل عند البعض لقطع الأرحام. وهنا وفي مثل هذه الأزمنة، زمن الشهوات وزمن الشبهات وزمن الانفجار الإعلامي والتقنيات وزمن المتغيرات والمتقلبات، زمن أصبح العاقل يسأل الله تعالى الثبات في كل اللحظات، في مثل هذه الأزمنة تظهر عظمة الصلاة ونعمة المساجد وجمعها للمسلمين وتعلق القلوب بها وتآلفهم ورؤيتهم لبعضهم وتناصحهم وثباتهم، وهذه والله من أعظم المعاني في عمارة المساجد، كما قال الحق عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد تكون بالعبادة، تكون باجتماع المسلمين وتوادهم وتآلفهم فيها، ومن معاني عمارة المساجد بناؤه وصرف الأموال في سبيل إنشائه، ولا شك أن هذه من علامات الإيمان، فالغالب أنه ما بذل نفيس ماله رغم شغفه به إلا حبا لله ورغبة فيما عند الله، فمن بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، كما في حديث عثمان بن عفان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، فقال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وفي رواية مسلم عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحب أن يدعه على هيئته، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. فقوله في الجنة فيه بشارة يا عباد الله، فيه بشارة عظيمة لبان المسجد لله تعالى، وهي دخول الجنة. يقول ابن حجر: فيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة، إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه، وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول، أي دخول الجنة نسأل الله الكريم من فضله. وفي قوله مسجدا منكرة إشارة أخرى لمن لم يتمكن من بناء المسجد بانفراد، فالتنكير فيه للشيوع، فيدخل فيه الكبير والصغير. ويؤيده ما رواه ابن ماجة وغيره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. قال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقوله كمفحص قطاه حمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة، لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه. ولا مانع من حمله على ظاهره أيضا، فيكون المعنى أن يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر، أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر الذي أشار إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم كمفحص قطاه. وهذا كله على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن، وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه. وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نحو حديث عثمان، وزادت: قلت: وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال: نعم، وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما حسن. انتهى من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وفيما تقدم إخوة الإيمان بشارة، أي بشارة، فمن لم يتمكن من بناء المسجد بانفراده فعليه أن يساهم في بنائه بقدر ما يستطيع، ومن لم يستطع المساهمة أيضا يحاول أن يرتب مكانا مناسبا في الطرقات يتمكن المسافر من آداء الفريضة فيه، فيشمله الوعد بإذن الله تعالى. فالمجال مفتوح أمام الجميع، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. ولكن علينا أن نتنبه لقضية الإخلاص لله تعالى، فلا يبني المسجد رياء ولا مباهاة ولا فخرا. وإلى هذا أشير في الحديث: من بنى لله مسجدا، لأن قبول العمل متوقف على إخلاص صاحبه. وكان السلف يشددون على قضية الإخلاص، حتى بالغ ابن الجوزي فقال: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وإن كان في الأمر سعة أكثر من ذلك. وبناء المساجد يعتبر من الصدقة الجارية التي يجري أجرها للعبد بعدما ينقطع عمله بالموت. أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه البزار. وروى أيضا من حديث أنس مرفوعا: سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره. تنبهوا عباد الله، اعملوا لدار البرزخ فإنكم أحوج ما تكونون، فإن العبد لا يدري متى ينتهي من هذه الدار، أي دار الدنيا. من حديث أنس كما عند البزار عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ولابن ماجه ولابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه بعد موته. ويكفي إخوة الإيمان، يكفي باني المسجد فخرا تلك الرسالة العظيمة التي يقوم بها المسجد فالمسجد أعظم شيء في الإسلام، ولذا أول مشروع قام به الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى قباء في طريقه إلى المدينة أسس فيها أول مسجد بني في الإسلام. وبعد أن أقام فيها أياما سار إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، فبنى مسجدا هناك حيث أقام أول جمعة في الإسلام. ثم واصل سيره عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فلما وصلها كان أول عمل يقوم به هو بناء مسجده صلوات الله وسلامه عليه، بل شارك بنفسه في البناء، فكان ينقل اللبن على كتفه الشريفة ترغيبا وتشويقا للمسلمين، وكان يردد وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وكان يقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. هكذا هكذا هو قدوتنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يرشدنا أن أول أعمال البر للمنهج ولسلامة المنهج الصحيح إقامة المساجد في كل مكان وفي كل حي، والبدء بها وعمارتها. ويكفي بالي المسجد فخرا، هذه الوظيفة العظيمة التي أخبر الله عنها في القرآن فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والرفع هنا مادي ويتمثل في بناء المساجد وتنظيفها، والرفع أيضا معنوي وهو عمارتها بالعبادة والذكر وإقامة حلقات العلم. فالمسجد في عهده صلى الله عليه وسلم لم يكن كالمسجد في عهدنا إخوة الإيمان، إنما كان في عهده لإقامة الصلوات والجمعات ولمناشط كثيرة تكاد تعجز عنها مؤسسات وهيئات ودوائر عدة في زماننا هذا. فقد كان المسجد يبرم فيه كل أمر ذي بال، من عقد اجتماعات واستقبال الوفود وحلقات العلم والذكر وحفظ القرآن، وتنطلق منه بعوث الدعوة وسرايا الجهاد، وتداوى المرضى وحبس الأسرى وتوزيع المال وأعمال وأعمال. فلم يكن المسجد معبدا أو مقرا للصلاة وحدها، بل كان شأنه في الإسلام، بل كان شأنه شأن الإسلام نفسه متكاملا في مختلف جوانب الدين والسياسة والاجتماع. فللمسجد دور مهم متى يحيا في حياتنا، للمسجد دور مهم متى يحيا في حياتنا إخوة الإيمان. حضارتهم المنبثقة من الوحي، المسجد مصدر إشعاعها، ذلك الإشعاع العلمي، مدرسة أخلاقية تربوية ومكان عبادة. خرج المسجد الفطاحل من العلماء والفطاحل من الأمراء والعقلاء الذين حفظوا الدين وذبوا عنه، فكانوا ينفون عنه انتحار المبطلين وتحريف الغالين. إذن فالمسجد مدرسة شع منه هذا النور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وانتشر حتى بلغ أرجاء المعمورة. فهل يعي المسلمون اليوم أن المسجد باختصار هو مركز الحياة، هو مركز الحياة الحقيقي لدى المسلمين، وهو الذي بعث هذه الأمة وانتشلها من وحدة التخلف والجهل والفرقة؟ وهذا ما شهد به الأعداء. يقول الكاتب الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: المسجد مركز الحياة الحقيقي عند العرب. ويدلل الكاتب لقوله فيقول: فالعرب يتخذون من المسجد محلا للاجتماع والعبادة والتعليم والسكن عند الاقتضاء، وملاجئ للغرباء ومراجع للمرضى، ولا للعبادة فقط كبيع النصارى. إلى أن قال: ومن توابع المساجد على العموم حمامات وفنادق وأصائل ومشاف ومدارس. وهكذا يتجلى اختلاط الحياة الدينية بالحياة المدنية عند المسلمين، إلى آخر كلماته. فهل نعي نحن المسلمين اليوم، هل نعي الدور الحقيقي للمسجد؟ وهل يتعاون أهل الحي والبلد في إحياء هذا الدور المبارك وجعل المساجد منارة إشعاع للجميع؟ إنها رسالة وهي أمانة، ليست على إمام الجامع أو مؤذنه فقط، أو حتى على وزارة الأوقاف أو مكاتبها فقط، بل هي أمانة ورسالة على كل المصلين فيها، فهنيئا لأهل هذه البلدة، هذا الجامع المبارك، والذي نتمنى أن يكون جامعة متكاملة بتعاونهم وتكاتفهم، فقد قام الباني أو البناه بدورهم. نسأل الله أن يعظم لهم الأجر وأن يتقبل منهم وأن يضاعف لهم أضعافا كثيرة، كما نسأله أن تتحقق لهم البشارة النبوية فيبنى لكل منهم بيتا في الجنة، فهنيئا لهم ثم هنيئا لهم. وأوصيهم أن يستمروا في متابعة مسجدهم وأن يواصلوا المسيرة في إحيائه ليكتمل خيرهم وأجرهم. كما لا ننسى من تسبب ودل على البناء فالدال على الخير كفاعله، نسأل الله لكل من تسبب أو كان له دور في قيام هذا الجامع أو كل مسجد وجامع أن يجزيهم خير الجزاء وأن يضاعف لهم أضعافا كثيرة، كما أوصي نفسي الضعيفة وإخواني أئمة المساجد ومؤذنيها أن يتقوا الله فيما تحملوه، وأن يعلموا أن دورهم ليس مجرد تأدية الصلوات الخمس فقط، بل عليهم واجب التبليغ والدعوة، وواجب جمع الكلمة لأهل الحي، وواجب الإصلاح بين أهل الحي، وإقامة البرامج العلمية والاجتماعية للحي وأهله ذكورا وإناثا صغارا وكبارا. فمن اتقى الله ما استطاع فهنيئا له من الأئمة والمؤذنين، ويا سعادته في الدنيا والآخرة. ومن تقاعس أو تكاسل وأخذها وظيفة للدنيا ليسترزق بها فقط ولم يقم بواجبها، فيا ويله ويا خسارته ويا حسرته يوم القيامة. وحسبك أخي أنك تعامل الخالق للمخلوق، بإمكانك أن تتخفى أو أن تداهن الناس أو أن تظهر لهم ما شئت، لكنك تعامل الخالق الذي يعلم السر وأخفى. ونذكر هنا بقول الحق عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. أيها المؤمنون، إنها نعمة عظيمة يوم يمن الله على العبد فيجعله مفتاح خير للآخرين ومن البادلين والعاملين لدين الله. إي والله، فضل من الله، فضل ولله عز وجل، ونعمة عظيمة يوم أن يجري على يديك الخير، ويوم أن يجعلك من أهل الفضل، ويوم أن يبارك فيك فاصطفاك الله تعالى من العالمين ليجري على يديك الخير الكثير. فلا تحرم نفسك، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فإن العزائم والهمم سريعة الانتفاض قلما ثبتت. والله سبحانه وتعالى يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز. إن الله تعالى يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز، بأن يحول بين قلبه وإرادته، بأن يحول بين قلبه وإرادته. ألم تقرأوا في القرآن قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إذن ها هو باب الخير يفتح لكم أيها البلد المبارك بهذا الجامع المبارك وغيرها من الجوامع المباركة، فاجعلوها منارة إشعاع لكل خير، وتعاونوا على البر والتقوى. هيا إخوة الإيمان، استجيبوا لله، فمن استطاع منكم أن يضرب بسهم في تنشيط جامع فلا يحرم نفسه، ولو بالدعاء للعاملين تارة، أو الرأي والمشورة تارة، أو الدعم المادي والمعنوي تارة أخرى، ليكن هذا الجامع شامة في هذا البلد. لا تحرموا أنفسكم أجر المشاركة في عمارته، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهيا لنغير ما بأنفسنا من الكسل ومن الفتور ومن الجشع ومن التراخي ومن التكاسل. فإن الأعداء تحركوا، وإن المنافقين بذلوا وأخذوا وأعطوا، وبقي على أهل الخير وأهل التوحيد أن تتقوى صلاتهم ببعضهم وأن ينشطوا لدين ربهم. فلنقوي الصلة بيننا وبين ربنا، ولنبذل أموالنا وأنفسنا بل وأفكارنا من أجل ديننا وعقيدتنا. فإن من منع ماله ووقته في سبيل الله منع نفسه من باب أولى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمتى يتحرك المسلمون لدينهم ولعقيدتهم، متى ينفض عنهم غبار النوم والكسل، متى يكون همنا الأكبر دعوتنا ونشر هذا الدين، هداية الحيارة حتى من أبنائنا الذين تسللت الشبهات إلى عقولهم وإلى قلوبهم، فأخذت تعبث في العقول والأفكار حتى في أصول الدين، بل حتى في مقاصد الدين العظيمة، بل حتى في الألوهية والنبوة والمقدسات الدينية. فمن يتحرك لدين الله ومن يبذل نفسه بعلمه وعقله وماله وبدنه وجهده بل بكل شيء يستطيعه، فهيا أخي كن ممن وضع لبنة وشارك بالبناء برفعة الدين والوطن ولو بالقليل، ولا تحقرن من المعروف شيئا. ثم اعلموا إخوة الإيمان أن خير ما تعمر به المساجد حلق القرآن مدارسة وحفظا وتربية للأجيال، فإنها أهم وأعظم وسائل التربية للأبناء في هذا الزمان، زمن الشهوات والشبهات. فمن أراد لأبنائه الثبات على صراط الله المستقيم فلينشئهم على القرآن، فهو نور لصاحبه وحامله من أهله من أهل الله وخاصته. وقد حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية على من سواهم والرفعة على أقرانهم وأقوامهم، فالقرآن يرفع أقواما، والقرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، والقرآن يجعل صاحبه مع السفرة الكرام البررة. ومن شغله القرآن عن الدنيا عوضه الله خيرا مما ترك، ومن ليس في قلبه شيئا من القرآن فقلبه كالبيت الخرب. وأما عن الأجر والثواب للقارئ ففي كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وأما الوالدان فإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هكذا أخبر الله تعالى في القرآن. فإن من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس. كل هذا وغيره ورد في الأحاديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما السلف الصالح تلك المدرسة العقدية التوحيدية العظيمة، فتنبهوا لهذا، فعمروا المساجد بحلق القرآن، وحرصوا على تنشئة الصغار عليها، وكتب السير مليئة بالتراجم ممن حفظوا القرآن قبل العاشرة. فهذا زيد بن الحسن الكندي يقول عنه الذهبي: قرأ القرآن تلقينا على أبي محمد سبط الخياط وله نحو من 7 سنين. ومن العجب أنه قرأ القرآن بالروايات العشر وهو ابن 10 سنين. ويقول الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني إلى الكتاب، أي إلى حلق القرآن، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكانت تقول: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا. وأما أحمد بن حنبل فكان أيضا يتيما، يقول: كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب، وكانت أمه تأخذ بيده إلى المسجد وتجلس عند عتبة المسجد حتى يخرج. هكذا فليكن الآباء والأمهات، وهكذا فلتكن تربية الأولاد والبنات. وحتى لا يحتج البعض أن الزمان غير الزمان، فاسمعوا لهذه الأم، أم الخاتمات في هذا الزمان، أم لتسعة أطفال، 7 منهم أتموا حفظ القرآن، 5 بنات وولدان، أصغر الخاتمات سنا عمرها 9 سنوات ونصف. تقول الأم: بدأت معهم من عمر 2 سنين، أخذهم معي في المطبخ أقرأ ويرددون ورائي، أسمع لكل منهم يوميا 2 جزء، لا خادمة لدي، فأنا بفضل الله أقوم بأعمال المنزل وتحفيظ أولادي، وكلهم الأوائل في دراستهم بفضل الله. فأي أم من هذه؟ وأين الأمهات منها؟ ومن البشائر والحمد لله أن هناك الكثير من حلق القرآن تربى عليها الشباب من الصغار والكبار الذين أتموا حفظ حفظهم للقرآن فأصبحوا منارات إشعاع وفخر لنا جميعا، وهذه بشائر تلوح بالأفق تعلن سلامة المنهج والسير على طريق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولهذا بفضل الله ثم بفضل مثل هذه المساجد، مثل هذه الجوامع والقائمين عليها، فلا أحد يجهل أهمية حلق تحفيظ القرآن لأي بلد ولأي حي ولأي مسجد. وإن لم يقم أهل البلد وأهل الحي وأهل المسجد بمثل هذه الحلق فمن يقوم إذن؟ فهي محاضن التربية والإعداد لأولادكم وبناتكم، وبدون تعاونكم ستبقى في مهب الريح، وهي مسؤولية الجميع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.